شفاعتي يا عوني، وانسى من العالم وحدي، انت كفاية تكوني جنبي، وانسى من العالم وحدي، انت كفاية تكوني جنبي. يا عذرا يا